يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بأدعية المساء الصباح؟ فهذا حاصل عند بعض الناس. الدعاء الجماعي ما يجوز، لا تدعو نفسك بينهم النفس بينهم ربك، تدعو النفس. كل إمام يقوم يدعوهم أمين أو زيد أو عمر، لا ما له حاصل. لكن لو دعا إنسان سمعه واحد يدعو قال آمين، إنه يتحرى جماعة يجمعهم وندعو جميعا، ما على من هو أصل، ولا له من هو أصل من النبي ولا من فعل السلف نطلب عليه. لكن إذا صاد إنسان يدعي ويدعو عند أهل الميت عند أهل الناس اخرجوا لا تظلم الناس لا تؤذي الناس، الله حرم الظلم عليك علي وعليكم، اتقوا الله راقبوا الله. أما يستعين بعضهم على بعض ما له، لكن يدعو بالحق وأن توحيد الله وطاعة الله، وإن تتوسل يتق الله راقب الله، لا تؤذي الناس لا تؤذي الناس، أخرج من فلان أو من فلانة، لا تؤذينا بواجب مثل الحجارة مثلا نرجوهم الحجارة أو نرجوهم بيوتهم، اتقوا الله يا جن يا جن راقبوا الله احذروا هذا لا يجوز لكم هذا ظلم منكم، اتقوا ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعظهم ويذكرهم يخوفهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.